إذاعة بريدة تقدم سبحان من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي القوة والملكوت سبحان ذي العز الذي لا يرام سبحان ذي الملك الذي لا يضام سبحان الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمنة والفضل كبدت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا أفضل كتبك وأرسلت لنا أفضل رسلك وشرعت لنا أحسن شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونرجوك رجاء الخائف الضرير وندعوك دعاء المذنب الذليل دعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك أجسادهم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ما علمنا

واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا وثبت على الصراط أقدامنا، واجعلنا ممن يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، واجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان يا رحيم يا رحمن. لا إله إلا الله الحليم العليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم يا سامع الشكوى ويا كاشف البلوى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من خلق الأرض والسماوات العلا، يا من على العرش استوى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يا من عليه النشأة الأخرى، يا من هو أغنى وأقنى، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك عزا للإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك نصرا وتمكين، اللهم إنا نسألك ذلا للشرك والمشركين، اللهم أذل اليهود والنصارى والمنافقين والعلمانيين. اللهم يا حي يا قيوم ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ارم الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم أنجي المستضعفين من إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد سهامهم، اللهم اجمع آراءهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، ومغلوبون فانتصر لهم، وفقراء فأغنهم. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهد شباب المسلمين من بنات وبنين، اللهم طهر سرائرهم، اللهم نور بصائرهم، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم قر أعيننا بصلاح عاجل للإسلام والمسلمين. اللهم يا من عز وارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، نسألك في هذه الليلة الشريفة أن تغفر لنا وترحمنا ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم كن لنا في كل الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، نحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، لبابك قرعنا ولمعروفك تعرضنا. اللهم اجبر كسر قلوبنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، واجعل عملنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم كن لهم عونا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ونصيرا. اللهم وفق آراءهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم واجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم. اللهم ثبتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا، حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك. فإن تركتنا فلا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، واكلأنا برعايتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، ولا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين ولا من رجائك آيسين. اللهم شفع المحسنين منا بالمسيئين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حقق لكل واحد منا في هذه الليلة ما رجاه، وبلغه من خيري الدارين مناه يا من لا يخيب من رجاه. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.